متراخيا عنه في مجلسه، يعني يسكت أو يذهب هو يشتغل بنفسه ما في بأس، ولو عبر بالسكوت ما في بأس. فإن تشاغل بما يقطعه، يعني كل منهما اشتغل بشيء ليس من خصائص العقد، يعني العقد يتكلمون مثلا في أرض تبيع تشتري إلى آخره، ثم ذهب يتكلم في برنامج مثلا عرض وكذا، قل هذا خرج عن شيء لا يتعلق به بماذا؟ بالعقد. لكن لو كان الحديث ما زال في الأراضي ونحوها وإلى آخره، نقول هذا الحديث ما زال متعلقا بمجلس العقد، حينئذ ننظر في عين الموضوع الذي خرج عنه هل له صلة أو لا. إن كان له صلة حينئذ داخل فيه، وإن لم يكن له صلة حينئذ يعتبر شغلا عن العقد. نعم، لأنه إذا اشتغل له، لا المراد به التنويع، متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغل، لا هذا أشبه ما يكون الفاء هنا للتفصيل، يعني لا منافاة بينهما. هل يمكن أن يتراخى ولا يشتغل؟ هل يمكن؟ ها، هل يمكن أن يتراخى، أن يتراخى القبول عن الإيجاب ولا يشتغل؟ هل يشتغل بما يقطعه ولا يكون متراخيا؟ هي متلازمة، هي متلازمة، لا إشكال فيه. مراد به تنويع العبارات.